أشكر الزعيم لادين كيم إيل سونغ مرافقة كلاسيكية تنير طريق التقدم للثورة الكورية في فترة النضال الثوري المناهض لليابان. عقد الزعيم لادين يوم 30 يونيو عام 19 جوتي 1930 في كارون اجتماع الكوادر القياديين لاتحاد الشباب الشيوعي واتحاد الشباب المناهض للإمبرالية، وقدم إليه تقريرا تاريخيا بعنوان طريق التقدم للثورة الكورية. وبعد ذلك أصدر كثيرا من المعلفات الكلاسيكية مثل حول تنظيم نضال المسلح المناهض للإمبرالية اليابانية وخوضه، وبمناسبة تأسيس جيش حرب الإصابات الشعبي المناهض لليابان، وفي توسيع نضال المسلح إلى داخل البلاد وتطويره، وبمناسبة تشكيل المنظمة الحزبية، وحول توسيع المنظمات الحزبية داخل البلاد وتوطيدها، والحكومة الثورية الشعبية حكومة شعبية حقيقية، وبرنامج النقاط العشر لجمعية استعادة الوطن، واستعادة تاما لاستقبال الحدث العظيم استعادة الوطن، وذلك في أيام النضال الثوري الشاكل المناهض لليابان، حتى أعدت السلاح الفكري والنظري المقتدر لتحقيق القضية التاريخية لتحرير كوريا.